لله رب العالمين وأجل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وافتح أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا موعدنا عام في البداية من دراسة الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام الأولي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد اتفقنا أن ندرس هذه الأحاديث في شرح للإمام ابن حجر على هذه الأربعين أسماه الفتح المبين في شرح الأربعين. هذا الكتاب سنجعله عمدتنا في تفسير هذه الأحاديث، ونحن إن كان يمكننا ألا نرتبط بأي كتاب بل نأخذ هذه الأحاديث ونشرحها، ولكني أفضل لكي تكون هذه الدروس دروسا علمية مرتبطة بجذور يمكن الرجوع إليها، أفضل أن يكون دائما لقاؤنا على كتاب حتى نتسنى بالإخوة المستمعين إذا أتاحت لهم الظروف أن يحسنوا الكتاب الذي ندرسه. وبهذا فإن الدرس يحفظ ولا ينسى ولا يصبح عبارة عن كلمات عابرة كحلقات الوعظ المجردة، لا، نحن لا نفضل هذه الطريقة، نفضل أن يكون الدرس علما، والعلم إذا كان سليما هو في نفس الوقت موعظة أيضا. ولذلك فنحن سوف نجعل اعتمدنا في هذه الدروس كتاب الفتح المبين في فتح الأربعين للإمام ابن حجر. هذا الكتاب قد يكون نادرا وقد يكون مفقودا، ولكن أظنه كان عند التفسير شمكت العصور عليه. من المناسب للقرار من الضرورة أن نجعل دراستنا هذه بترجمة باطلة قد نوعا ما للإمام النووي رحمه الله. فنحن في الواقع نستطيع أن نجد كثيرا من الكتب سميت باسم الأربعين، كثيرا من العلماء جمعوا أربعين حديثا، ومنهم ابن المبارك رحمه الله تعالى، ويمكن أن نبلغ عدد الذين ألفوا في الأحاديث جمعوا أربعين حديثا منها، يمكن أن يكون عدد الذين فعلوا ذلك أكثر من عشر محدثين العلماء، وكلهم أرادوا أن يصدقوا حديثا ورد في هذا الصدد يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد الأربعين حديثا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا ولكن العلماء أخذوا هذا الحديث ما أخذ القبول والقبول لأنه داخل في فضائل الأعمال. ولكن لماذا اخترنا من هذه الكتب كلها كتاب الإمام النووي؟ اخترنا هذا الكتاب لما تترون من خلال ترجمتنا له من أن هذا الإمام كان يمتاز بخصائص عظيمة جدا، هذه الخصائص ظهرت في حياته وتجلت بعد موته بعد وفاته. فقد كان من الأئمة الفلحاء والزاهدين والورعين والذين أجمع العلماء في عصره وفيما بعد على أنه من الأولياء المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجدون أن كتبه منتشرة في العالم الإسلامي أجمع كما لم تنتشر أي كتب إسلامية أخرى لأي إمام من الأئمة. ونلاحظ القرقة في كتبه، ونلاحظ الفائدة الجمة، ونلاحظ الاشتراك الالهي والروحي بين سطور كل ما يكتبه هذا الامام الجليل. لذلك اخترنا الاربعين النوويه دون غيرها، فإذا كان الأمر وأكذا فالواقع ينبغي أن نبدأ قبل كل شيء بترجمة هذا الإمام وبأخذ فكرة موسعة نوعا ما منه. الواقع الإمام النووي اسمه يحيى ابن شرف البجاعي النووي. ولد هذا الإمام الجليل في نووي، ونحن اعتمدنا قبل كل شيء في دراسة ترجمته على إمام محدث مشهور وإمام الصحابي، فقد حط علينا ترجمته في كتاب هو هذا الكتاب، ونقل معظم ترجمته للإمام النووي عن خادم للإمام النووي وتلميذ له كان يعيش معه أغلب عمره هو الشيخ ابن العطار الذي كان ملازما له ملازمة تامة وعرف كل خفية وظاهرة من حياة الإمام النووي. فنحن نأخذ من ترجمة الإمام النووي من فم خادمه الذي عاش معه والذي رآه والذي احتك به وعرف ظاهره وسرائره. ولد الإمام النووي عام 631 هجرية، ولد في قرية نوى المعروفة اليوم، وكان والده رجلا متوسط الحال اسمه الحاج شرف النووي، ووالده وأجزاء جده الأعلى نزح من قبيلة خزاعة إلى نوم فاستوطن هنا، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بذرية في ذلك المكان فنسب هو وأبوه وأسرته إلى نوم. كانت طفولة هذا الإمام طفولة عادية في ذات حياته، ويقول والده يروي والده لهذا الخادم خادم الإمام النووي قال عندما سن ليحيى من العمر 7 سنوات كان ذات ليلة نائما إلى جانبي، وكانت ليلة 27 من رمضان، وعند منتصف الليل تقريبا استيقظ وأيقظني وقال يا أبت ما هذا النور الذي أراه؟ قال فاستيقظت ونظرت فلم أبصر شيئا، واستيقظ الأهل كلهم ثم أبصروا شيئا، والطفل يقول ألا ترون هذا النور الذي استحال معه الليل إلى ضياء وإلى نهار؟ قال فأدركت أنها ليلة القدر وأن الطفل رأى منها ما لم نرى نحن. كان هذا عندما كان عمر الإمام النووي 7 أعوام. وأقف عند هذه القصة لأجيب على سؤال يحضر في الآن وطالما سأله الكثيرون، هل ليلة القدر تمتاز بشيء معين يراه الإنسان فيها؟ أم أن ليلة القدر عبارة عن ليلة كليالي السنة كلها، ولكن الله جعل لها من المزية والفضل ما لم يكن لأي ليلة من الليالي الأخرى؟ الجواب أن مزية هذه الليلة واسعة في فضلها، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. فليست المزية في أن يرى الإنسان فيها بوارق أو نورا أو غير ذلك، وإنما المزية كل المزية أو كل المزية في أن لا يحرم الإنسان من العبادة فيه ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. فإذا ما صادفت عبادة الإنسان وإقباله إلى الله في هذه الليلة فسواء رأى هذه الأنوار أو لم يرى فقد اكتسب الأجر العظيم الذي يناله من يترصد لهذا الوقت ويملأه بالطاعة والعبادة. ولكن مع هذا نقول إن في هذه الليلة أمورا تجري لا يطلع الله سبحانه وتعالى عليها إلا الخواص ومن عباده. ولعل من هذه الأمور هذا النور الذي يبهج في الكون كله في وقت من الأوقات تلك الليلة، ولكن الله عز وجل يحجب هذا النور عمن يشاء ويريه لمن يشاء. هذا شيء آخر غير فضل تلك الليلة. وأيما كان الأمر فالواقع أننا لم نشهد هذه الحادثة إلا بعدما تأكدت من صحتها، وبعد أن وجدتها منقولة، ينقلها الزهراوي وينقلها فيما أهل الأسدي في طبقات السابعية، وجميعهم ينقلونها عن خادم الإمام النووي، والخادم ينقلها عن والده. أما دراسته في الصباح فالنووي نفسه يقص علينا خبر ذلك. يقول الإمام النووي: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي في سنة 49 إلى دمشق. طبعا كان يدرس قبل ذلك في نووي، فسكنت المدرسة الصراحية قرب الجامعة وظل مقيما بها إلى آخر حياتي. قال: وبقيت سنتين لا أضع جنبي بالأرض وأتقوم بدراية المدرسة لا غير، وحفظت التنبيه بسبب حكم الإمام الشافعي الكبير في نحو 4 أشهر ونصف. ومعنى قوله إنه بقي مقيما في هذه المدرسة إلى آخر حياته أنه حتى بعد أن ولي جار الحديث الأشرفية هنا كان يسكن ويقيم في تلك المدرسة كمنزل كما سنجد الآن. ثم إنه حج لأول مرة مع والده سنة 51. ويقول والده عن خبر حجه هذا، يقول: من حين توجهنا من نوح أخذت الشيخ حمى ولم تفارقه إلى يوم عرفة، وهو صابر لم يتأوه أصلا وهو في مرحلة الشباب. فلما رجعنا إلى نواه ورجع هو إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا. كان الإمام النووي في هذه المرحلة من دراسته في دمشق البلدة المباركة كان يدرس كل يوم 12 درسا على مختلف الشيوخ في مختلف العلم، بعضها في الحديث والبعض الآخر في التفسير والبعض الآخر في الفقه والبعض الآخر في اللغة النحو والصرف، وبعضها الآخر في المنطق، وبعضها الآخر في البلاغة علوم آداب اللغة العربية. كان في كل يوم يقرأ 12 درسا على جلة الشيوخ من علماء هذه البلدة، وكان له شيوخ كثيرون طبعا، ولكن كان أول شيخ له، ولعله هو الذي استفاد على يده كثيرا. العلامة الصالح الزاهدي أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي، وكان كما يقول معظم المترجمين للإمام النووي معظم انتفاع الشيخ فيما يتعلق بالعلم والصلاة على يد هذا الإمام الجليل. في هذه الفترة رحمه الله تعالى كان إذا انتهى من دروسه أقبل إلى غرفته يكتب ويقرر ويؤلف، فلم يكن يجلس دقيقة واحدة بدون عمل، بل كان يصب العمل في كل لحظة من لحظات عمره. فهو إما أن يكون مسبحا وذاكرا، وإما أن يكون القلم في يده يكتب، وإما أن يكون في يده كتابا يقرأه. أما أن تجده هكذا خارجا فأحدنا يجزي العمر في الليل وفي الرهن والبطالة والحديث مع الآخرين فهذا ما لم يكن نعرفه الإمام النووي إطلاقا. وقد روى العلماء المترجمون له أنه كان يكتب الصفحات الثلاث تباعا، فإذا سهلت يده السعر الشديد وعجزت عن الكتابة ألقى القلم عن يده وأغمض عينه ثم قال: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعداء فهو دمع مضيع. كان يقول هذا الكلام وتخرج الدمعة من عينيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا يتصل بقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أن يقدمون الطاعة من الأعمال ويقومون بالقربات ويضحون براحتهم وبأعمالهم في سبيل مرضاة الله، ولكن أحدهم مع ذلك كله يتساءل: هل أنا سأصب غدا من المقبولين عند الله عز وجل؟ أم سوف تناجعني نفسي في لحظة من اللحظات فيتسلل إليها عجب أو يتسلل إليها رياء أو شيء من الأشياء فيحرق العمل كله؟ كان رضي الله عنه يتنفس السعداء ويخشى من هذا المحال. فعن هذا المعنى المعدل عندما كان بين الفترة والأخرى يقول: لأن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعداء أي لا في سبيل الله عز وجل فهو دمع مضيع. وكان رضي الله عنه ربما قام بالدرس وعلم وأرشد ونفع، وجزءة يتوقف عن الدرس فيقول: أخذنا من حيث لا نفع، أخذنا من حيث لا نفع. كلمة تدل على شدة رقابته لضميره وشدة شراسته لنفسه، يحرص نفسه ألا تتسلل إلى قلبه بشيء من العذر أو بشيء من الرضا عن هذا الكلام أو بشيء من التأثر بمدح أو ثناء يرد إليه من قبل أحد من الناس، فرأسا يحاول أن يروض نفسه ويؤدبها ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر. هذا الكلام يتصل بهذا البيت الذي كان يتمثل به الإمام النووي بين الفترة والأخرى. وبعد ذلك ولي مشيخة دار الحديث المعروفة في هذه البلدة، ودار الحديث دار مباركة دار مشرفة خليق بأن يتبارك بها المرء. هذه الدار مليئة بآثار الإمام النووي، وهذه الدار مغموسة غمسا ببركات هذا الرجل الصالح. ومن يدري من يدري فلعل الله عز وجل يرفع ألوانا من البلاء عن هذه البلدة بسر هذه الدار وبسر الآثار التي تركها الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة. أنا أعتقد ذلك، أعتقد أن هذه البلدة تتعرض لمصائب كثيرة ولغضب إلهي عظيم بين الحين والآخر، ولكن رحمة الله عز وجل تسبح غضبه بالنسبة لهذه البلدة المباركة، ذلك لأنها تحتضن آثار كثيرة من الصالحين وتحتضن آثار كثيرة من الأولياء المقربين، وفي مقدمتهم إمامنا النووي. هذا ذات يوم عندما ذهب إلى نوى يزور والده، كان بين الحين والآخر يذهب إلى نوى يزور أهله وذوي قرابته ورهنه، التف حوله بعض أهل قريته جماعة من العوام من الناس، فقالوا له أو سألوه ألا ينساهم غدا في عرفات يوم القيامة، طلبوا منه ألا ينساهم يوم القيامة وأن يشفع لهم في عرفات الموقف، فقال رضي الله عنه لهم: إن كان لي ثم جاه والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه وراني. إن كان لي ثم جاه يقتل والله خادم في الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي ليدخلنهم جميعا الجنة من قبله. ولكنه يعلق هذا الكلام بالصبر. ما هو؟ إن كان لي ثم جاب هذا الكلام جمع بين التواضع وجمع بين الخوف من ذلك الموقف، وفي نفس الوقت جمع أيضا بين الرحمة لإخواني والشفقة عليهم والحب لهم. هذا كله فيما يتعلق بعلمي. فلنتحدث عن الجانب الآخر، عن ورائي، عن جهدي. ما عرف كلمة الفقهاء، فقهاء الشافعية لا سيما إماما، وصل من الورع والجهد إلى الدرجة التي وصل إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. كان طعامه الخبز الجاف في غالب الأحيان، وكان هذا الخبز يأتيه من قريته نوى، يحفظه عنده، فإذا جاء أقبل يأكل منه. وكانت هذه الغرفة بكل خلقاته وبكل ما فيها من بساتين والثمار كان يحرم نفسه منه. وعندما سئل عن ذلك قال: هذه الغرفة فيها أراضي وصية كثيرة، وكثيرا من هذه الأراضي موقوفة لقصة في الغار أي كان. وإنني على يقين أن البعض من أولياء هؤلاء الأيتام لا يتركون أراضيهم حسب القطة وحسب المصلحة، ولا يرعون مصلحة هؤلاء الأيتام والصغار، وهذا غير جائز. وإذا فلا يحل لي أن آكل من هذه الثمار. الإمام النووي طبعا لم يكن يأتي بتحريم ذلك، ولكنه كان يمنع نفسه من أكل هذا الطعام توقعا وورعا، وإذا فهو ممن يسميه العلماء المال المشبوه، يعني إذا اختلط المال الحلال بالمال المحرم والثبت علينا الأمر فهذا يسمى مالا مشبوها مثل الأموال المقابلة موجودة منه. ويقول العلماء بما فيهم الإمام النووي: في مثل هذه الحالة يجوز للإنسان إذا قام بعمل صالح للمجتمع وكان له على هذا العمل أجر مسلم، فله أن يأخذ هذا الأجر من مجموع هذا المال لقاء عمله وخدمته التي قام بها. لكن هذا الحكم حكم يتعلق بمسألة الحلال والحرام، فأما درجة الورع فتلك شيء آخر. ويحب هنا أن أجيب على سؤال ربما يكون في خاطر البعض من الناس، أولئك الذين يحاربون الزهد ويتقدسون من هذه التواجد. لا يتقدسون كلمة كبيرة، لكن في بيننا من وقع بذلك. أريد أن أقول إن القرب إلى الله درجات، وتبدأ هذه الدرجات صعيد واحد هو صعيد التفريق بين الحرام والحلال، هذه أولى الدرجة. فإن هبط الإنسان عنها تعرض لعقاب الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يقف عند هذه الدرجة فالقضية لا تكلفه أكثر من أن يتنزه عن فقط المحرمات. ولكن بعد هذا الصعيد العام توجد درجات يرتقي الإنسان فيها، وكلما ارتقى الإنسان درجة نحو القرب من الله سبحانه وتعالى شعر أنه مكلف بمزيد من الخدمة لمولاه، وشعر بمزيد من الخوف لربه سبحانه وتعالى، وشعر بمزيد من الحب له عز وجل. هذه المخافة وهذه الهيبة التي تثمر قلبه تجعله يضيق على نفسه النقاط حتى المباحة. فالنوم والله للإنسان إذا شاء أن ينام من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الشمس بقدر يستطيع لصلاة الفجر. هذا هو ذا. ولكن الذي بنى إلى مولاه من هو المقربين وشعر بالخوف وامتلأ قلبه رعبة من ألوهية الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن ينام الليل بأكمله. وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع. هل يحرم أن ينام؟ هل يحرم أن يضع رأسه على الفراش؟ لا، وما حرم ذلك على أنفسهم، ولكن شيئا يجعل المضاجع غير قادرة على أن ترتاح جنوبهم فيها. هم كبير يسر بالهم، خوف عظيم يقلق نفوسهم، تصور يوم القيامة قد استغرق فيه إحساسهم كله، فهم لا يستطيعون أن يناموا ولا يستطيعون أن يسلموا إلى الراحة. ومن ذاق هذا عرف ما أقول. المسألة ليست مسألة حرام حلال، ليست مسألة حكم. هم حتى في هذه الحالة لا يقولون إن عملهم هذا واجب. ربما كان الرجل يسهر الليل بأكمله وهو باكر خاشع وحاله نائم ولا ينكر ذلك عليه. ما نقوله عن النوم واللقظة نقوله أيضا عن الطعام والشراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الليالي الطويلة والأيام الطويلة ولا يستوقد في بيته نار. ليس له من الطعام إلا الأبيضان التمر والماء. أفكان محرما على رسول الله أن يتبسط في الطعام؟ لا، ولكن شيئا كان يأخذ بكلب رسول الله ويعتصره اعتصارا يمنعه من أن يصل بلذة الطعام كأمثالنا الآن. نحن نجلس على الملائم العامرة فنأكل منا لذة وطعام ونستغرق في اللذائذ والمكرحات والوان المرضيات ولا نشعر أننا فعلنا شيئا يبعدنا عن الله. لماذا لا نتوضأ؟ لأن حجابا كثيفا يقوم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ارتفع هذا الحجاب تجد أن شيئا ألذ من الطعام وألذ من الشراب وألذ من النوم يأخذ بمجامع قلبك فيمنعك من أن تتقلب في هذه الحالات كلها. الحب الشديد والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. جاء مرة شقيق الإمام النووي يزور، قال فرأيت عنده طعاما، طعام عالي من الطعام الذي قلت لهم. قال فعافت نفسي أن آكله، فبالفضل عافت نفسي أن آكله، فخرجت إلى السوق واشتريت شراء وحقل فما أكل. قلت يا أخي أحرام هذا؟ قال لا، ولكني أراه أكل الكبائر. ليس، قال ليس بحرام، هو يرى أن هذا الطعام طعام الكبائر. بأي مقياس يرى هذا؟ بمقياس عبوديته لله، بمقياس علمه لله، بمقياس ضعافته لله عز وجل. فهو يرى أن عبوديته هذه لا تليق بأن يتبسط في طعامه في هذا الشكل. لو قال هذا يحرم لكان هذا الكلام كلاما مردودا، ولكنه لم يقل ذلك. حاله مع الله وقربه إلى الله واستغراقه في شهود معنى عبوديته لله، كل ذلك دفعه إلى أن يكون على هذه الشاكل. كان رحمه الله تعالى لا يمزح إلا قليلا، كان قليل الضحك، كان رجلا جدا كان يحضر إلا بعمل، كان مرفوع القامة أثمر اللون خفيف اللحية لذيذا، إذا رآه الإنسان دخلت هيبته في خلقه. وكان شأنه دائما إن نسى أو جلس أو أراد أن يبتدئ إما أن يقرأ قرآن او يسبح الله او يكفل لسانه بذكر او ان يكتب. لم يكن يتجاوز عملا من هذه الاعمال الى اي شيء اخر اطلاقا. وبعد ذلك ننتقل الى مزية اخرى وهي مزية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان حارسا لحدود الله. كان قائما على واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يشغل قلمه بالعلم. فاذا وجد منكرا وضع العلم في ذلك واخذ يشغل قلمه بكتابة الرسائل الى اصحاب هذا المنكر ايا كان. ينهاهم بقلمه او بلسانه وباي سبيل يمكنه. ولكن اسلوب الانسان الذي يريد الصلاح والهداية لجميع العباد لا يعادي احدا ولا يخاصم احدا الا بمقياس الحب في الله والجهد في الله. هكذا كان دابه. وما اكثر الرسائل التي كتبها للظاهر البصر والامراء الذين كانوا موظفين تحت يده ينهاهم عن المنكرات ويحثهم على الطاعات ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. وارى ان نقرا نماذج من هذه الرسائل التي كتبها الامام النووي رحمه الله تعالى الى الحكام. والى ذلك هذه الرسائل نقراها في كتاب الامام السخاوي رحمه الله تعالى في ترجمة النووي. كتب مرة الى الظاهر البصري. يطلب منه ان لا يطلب نصوصا وضرائب باهظة على الناس. لان الناس في فقر. ولانهم بحاجة الى الرحمة والشفقة. وان الله عز وجل لا يزيد في الحاكم ان يطلب نصوصا على الناس الا بمقدار ما تدعو اليه الضرورة والحاجة. فلننظر الى هذا الكتاب الذي كتبه الامام النووي رحمه الله تعالى اليه. كتبه الى احد الامراء اسمه بدر الدين وكان موظفا قبل الظاهر البصري. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المسلم ملك الامراء بدر الدين ادام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الاخره والاولى كل اماله وبارك له في جميع احواله امين. وننهي الى العلوم الشرعيه له الى العلوم الشريفه ان اهل الدار في هذه السنه في ذي القعده وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي اللي بيسمع الكلام من بين الإمام النووي التاجر من التجار أو في مزارع من كبار المزارعين تأثر هو شخصيا فأحس بالألم فقال هذا الكلام ولا يعلم أنه لا يفعل بشيء من هذه الحال بالنسبة لخاصته. وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية ونصيحته في مصلحته ومصلحته. فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا لتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق بهم وليس فيه ضرر بل هو نصيحة محضة وصفقة تامة وذكرى للألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديم هذا الكتاب إلى السلطان أدام الله له الخيرات وأن نتكلم عليه من الإشارة بأرقى بالرفق بالرعية بما يجده مستقرا له عند الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسلته العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطان. أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة. فيجب عليكم إيصاله للسلطان. أعز الله أنصاره وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة ولا عذر لكم في التأخر عنها ولا حجة لكم بالتقصير فيها عند الله تعالى. وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وقاصدته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات. وقد أسلمتم له وساقه الله إليكم وهو فضلا من الله، ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يأخذ النظر في الرزق بالناس. قال الله تعالى: ثم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وما تقل من خير فإن الله به عليم. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فماذا فعلتموه وجدتموه عند الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي حصل عندما أرسل هذا الكتاب إلى بدر الدين الأمير من قبل ظاهر البصر؟ وجد من دس إلى ظاهر البصر الأساليب، ودائما علماء السوء في كل وقت موجودون أو غير علماء السوء. فبلغ العلماء أن ظاهر البصر تهدد وأوعد وذكر كلاما لا يليق أن يذكر في حق العلماء. فبماذا أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ هذه وثائق، لذلك أقرأها وأرجو أن تؤمنوا فيها جدا. لما وصلت الورقتان إليه أوقف عليهما السلطان، فلما وقف عليهما رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما، فتنكدت خواطر الجماعة من أهل العلم الكاتبين وغيرهم، فكتب رحمه الله الكتاب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي نجد أن خدمة الثاني كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنقاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد. وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع. يمكن قال يعني أن لم كانوا هذول أثناء حربنا بالشجع والمغول وهل زين النور وهذا بجود وهذا ما بجود. وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إلينا، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فوجب علينا حينئذ بيانه، وحرم علينا التكليف. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. وذكر في الجواب ان الجهاد ليس مختصا بالاحياء، او ذكر في الجواب ان الجهاد ليس مختصا بالاحياء، وهذا امر لم ندع، ولكن الجهاد فرض كفايه. فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين ولهم أرزاق معلومة من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرها من الزراعة والصنائع وغيرها التي يحتاج الناس كلهم إليها. فجهاد الأجناد مقابل الأرزاق المقررة لهم، ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيئا ما دام في بيت المال شيء من نقد او متاع او ارض او ضياع تباع او غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان اعز الله انصاره متفقون على هذا. وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عماره وسعه وخيرا وبركه، يعني ليس الضرائب في حياه السلطان المقرونه بكمال السعاده والتوفيق والتسديد والظهور على اعداء الدين. وما النصر الا من عند الله، وانما يستعان بالجهاد وغيره بالافتخار الى الله واتباع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه احكام الشرع وجمع ما كتبناه اولا وثانيا. وجميع ما كتبناه اولا وثانيا هو النصيحه التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية وليس فيهما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والسبقة عليهم وإكرامه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بعثه للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البلاد فكيف تقاتل ملوك الإسلام وآل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديده الرعية بسبب نصيحتنا وتهديده طائفة فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه. وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به وكيف يؤاخذون به ولو كان فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي فلا يكون مشاهدي ولا أكثر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا وأن لا نخاف الله يوم تلائم ونحن نحب للسلطان المعالي والسمون وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه ويكون سببا في دوام الخيرات له ويبقى ذكره له على مر الأيام ويخلد في عمره ويخلد في عمره الحسنات ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وأما ما ذكر في من تهديد السلطان البلاد وإدارته الجهاد وفتح الحكومة وقهر الأعداء فهو بحمد الله من الأمور السائرة التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة وسارت في أقطار الأرض ولله الحمد. وسواء ذلك مدخر للسلطان إلى يوم نجد سجد كل نفس ما عملت من خير محضر. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيء من الرسائل. بعد ذلك كتب كتابا اخر في الظاهر ببصر. ماذا كان قد فعل الظاهر ببصر بعد ان اجلي المرغوم والكتاب؟ قال بناء على راي بعض الاعناق ينفذ القضيه توفر. قال هذه الفساتين والاراضي جاء الكفار فوضعوا ايديهم عليه فلما اجلوا عادت ملكيتها من جديد. يعني الملكية السابقة للمسلمين اللي كانوا انقطعت إلى من الذي يمتلكها دولة. وبناء على ذلك فينبغي أن يأتي كل مالك قديم يأتينا بحجته أنه مالك لهذه الرقعة من الأرض حتى يصلها له. الناس مالكين لهذه الأراضي من سنوات طويلة وليست بيد كل فرد منهم حجة فكيف يثبتون شرع الله؟ يتعارض مع هذا وكل المذاهب تتناقض مع ذلك. فلما سمع الامام النووي بهذا كتب كتابا اخر الى الظاهر بالله يوضح له حكم الله عز وجل ويوضح ان اليد حجه بقاء اليد حجه والارض اذا رؤيت في يد انسان ولم تقم دعوى من خصم ضد كلامه فالحجه باقيه بالنسبه له. وأوضح حكم الله عز وجل إيضاحا قاطعا. وهنا يتدخل أحد الشيوخ الذين يريدون أن يتكسبوا ويريدون أن يتقربوا إلى السلطان على حساب الدين. اسمه ابن النجار. أراد أن يستغل الأمر وأراد أن يؤتي بعلم ما أنزل الله عز وجل تقربا وتكلفا. فماذا صنع الإمام النووي؟ يريد أن أختم الدرس بقراءة هذا الكتاب الذي وجهه إلى ابن النجار. وكان ابن النجار قد قال إن الإمام النووي يقول كلاما لا يبالي فيه بمصيره وإذا ركب رأسه في هذا الشكل فإن دار الحديث تؤخذ منه. فماذا كان موقف الإمام النووي الذي هدد أن دار الحديث ستخرج من المدينة؟ من يحيى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. من يحيى النووي فاعلم أيها المقصر في التأهب لمعاده التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهاده وزاده. إني كنت لا أعلم كراهية لك كالمصرفيين ونصيحة السلطان والمسلمين حملا مني لك على ما هو شأن المجرمين من أحسان الظن بجميع الموحدين. وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بحس المسلمين فأنكر عليه بلساني وخلقي لأنها شنطة. ولم أزل على هذه الحال إلى هذه الأيام. فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان وفقه الله الكريم للخيرات أن هذه البساتين لا يحل انتزاعها من أهلها. أن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء وهذا افتراء صريح وكذب قبيح. فوجب علي وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن نبين بطلان هذه المقالة ودحض هذه الثناءة وأنها خلاف إجماع المسلمين وأنه لا يقول بها أحد من أئمة الدين. فإنه يجب على الناس نصيحة السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان. وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته. وقد كان بين الخواص والعوام أن السلطان كثير الأجراء بالشرع ويحافظ على العمل به وأنه كان مدرسة لطوائف العلماء ورتب القضاة من المذاهب الأربعة وأمر بالجلوس في بابعة لإقامة الشرع وغير ذلك مما هو معروف من أجراء السلطان في عهد الله أنصاره بالشرع. وأنه إذا طلب طالب منه العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في أمر بساتين مفترى ودلت على السلطان وأظهر أن انتزاعها جائز عند بعض العلماء وكش السلطان في ذلك وبلغ ذلك علماء البلد وجب عليهم نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه وأن هذا خلاف إجماع المسلمين. فإنه يجب عليهم نصيحة الدين والسلطان وعامة المسلمين. فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتب كتاب يتضمن ما ذكرته على جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين ولم يذكروا فيه أحدا لعينه بل قالوا من زعم جواز انتزاعها فقد كذب. وكتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لينصحوه ويتبين الحكم الشرع. ثم بلغني جماعات متكاثرة في أوقات مختلفة حصل لي العلم بقولهم أنك سرعت سعيه في ذلك وسرعت في ذم فاعله وأسندت معظم ذلك كله إلي وحصل ذلك من فضلك. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت قولوا ليحيى هذا الذي سعى في هذا فلينكف عنه وإلا أخذت منه دار الحديث. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالصلاة الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين وأنك تشتهي إطلاقها. فيا طالب نفسه أما تستحي من هذا الكلام المتناقض فكيف يصح الجمع بين شهرتك وإطلاقها وأنك لم تتكلم فيها وبين كراهيتك السعي من العلماء في إخلاصها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه هل تعرض لك أحد بمكروه أو تكلم فيك بغيبتك أحد؟ وإنما قال العلماء ما قال للسلطان فقد كذب ودل. وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصحه. فإن السلطان ما يفعل هذا إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء فبين أنه حرام عند جميعهم. وأنت فقد قلت إنك لم تتكلم فيها وعلمت على هذا بالطلاق الثلاث فأي ضرر عليك إذا في إبطال قول كاذب على الشرع غاش مدلس على السلطان وقد قلت انه خير وسوف تكره الثاني على شيء قد اجمع الناس على استحسانه بل هو واجب على من قدر عليه وانا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكه واما نجاحه فهو الى الله مقلد القلوب والافكار ثم اني اتعجب غايه العدد من اتخاذك الهي خصما ولا حفظا من اتخاذ فاني بحمد الله تعالى احبك بالله وابغض بالله فاحب من اطاعه وابغض من خالفه واذا اخبرت عن نفسك بكراهيتك السعي في مصلحه المسلمين ونصيحه السلطان فقد دخلت في جمله المخالفين وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين فان ذلك من الايمان كما جاءت به الاثار الصحيحه المنقوله باسانيد الائمه الاخيار ويظهر من نفسك انا ما قاطعتك او كلمتك او ذكرتك او بيني وبينك مخاصمه او منازعه او معامله في شيء فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد بل انت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشبه بسهوله بقراءه هذه النصيحه التي هي مصرحه بانك انت الذي تكلمت في هذه الفساتين وان الطلاق رفع عليك وما ابعد ان تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم ولتعرفنه في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا عدو نفسه اتراني اكره معاداه من سلك طريقتك هذه بل والله احبها واوثرها وافعلها بحمد الله تعالى فان الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين ولست ادري اي غرض لك في حبك عن الانسان على السائل في افوان حرمات الدين ولا ظالم نفسه انتهي عن هذا وارجع عن طريقه المباهي من المعاندين واعجب من هذا تكرير الارسال الي بزعمك الفاسد كالمتوعد انني ان لم انكف اخذت مني دار الحديث فلا ظالم نفسه وجاهل الخلق وتاركه اطلعت على قلبي اني متهافت عليها او علمت اني منحصر فيها او تحققت اني معتمد عليها مضطرب اليها او اردت اني اعتقد فانحصار رزقي فيها او ما علمت لو انصرت فيك كان اتباع امرها او ما كنت حاضرا مشاهدا اخذي لها ولو كنت تهافت لها اكنت اوثرها على مصلحه عامه للمسلمين مستمره على نصيحه الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامه المسلمين هذا لن اقل ولا اقله ان شاء الله تعالى وكيف تتوهم هل اترك نصيحه الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافه من خياناته ان هذه لبراءه منك عظيمه ولا عجبا منك كيف تقول هذا أأنت رب العالمين بيدك خزائن السماوات والأرضين أم عليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد إلى آخر الحديث والكلام طويل وأنا أريد أن أعرف نماذج فقط لهذا الإمام إلى جانب علمه وجهده وورعه قيامه بجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واخيرا فان الامام النووي عاش من العمر 48 عاما فقط ووزعت كراريسه التي كتبها منذ يوم ولادته على يوم وفاته فاكان نصيب كل يوم كراسين ولية كل يوم كراسين ولية كان يكتب كراس عباره عن كراس نجمهم فألف الإمام النووي كتبا كثيرة وكلها بحمد الله منتشرة وهذا أمر عجيب وغريب ألف كتابا لو انشد به العمر لكان موسوعة في الفقه الإسلامي في جميع المجالات وكتابه المجموع الذي طرح فيه المهذب تسعة مجلدات ضخام توفي عنها بعد ذلك ولو انه اتمها على هذا الجواب لغلقت اقل المراتب 30 مجلدا فقد الروضه في الفقه على نهج الامام الشافعي كتب كتابا كبيرا في تفسير وشرح صحيح مسلم. كتب كتابا عظيما اسماه الاذكار. كتب كتابا عظيما جدا تهذيب الاسماء واللغات. كتاب ترجمه، كتاب لغه، كتاب علم، له ابعاد مختلفه جدا. كتب الكتاب الذي يسير بين الركبان رياض الصالحين. كتب كتابا في التصوف اسماه بستان العارفين. مؤلفات الامام النووي كثيره جدا، واذا استطعت ان تحصل عليها كلها فاسرع الى تحصيلها فان فيها البركه وفيها العلم. عدا عن كتب لم تطل نفس الامام النووي ببقائها فمسحها وغسلها. يقول خادمه ابن العطار امرني بما يقارب الف كره ان اكتبها واغسلها بالماء، فعلت ذلك ولم يكن بوسعي الا ان افعل هذا وقلبي يتخبطر على ذلك. لماذا؟ ربما لانه شعر ان في نعم الحج النفس في كتابه هذا الشيء الذي فعل. وبعد ان تم له من العمر 48 عاما ذهب الى نور بعد ان زار جميع اصحابه كانه يوجههم واخذا اكراه. وهناك في نوى نجرة بضعة ايام مكروه